قال الله بالعمل الصالح هذا ورد كالثلاثة الذين من بني إسرائيل ذهبوا في مسيرة ما أمطرت عليهم السماء فدخلوا غارا يكنهم يمنعهم من المطر فنزل عليهم صخرة شديدة فغطت الغار فعرفوا أنهم في محنة ولا مخلص لهم إلا أن يلتجئوا إلى الله فتشاوروا فيما بينهم قال فقال كل واحد منكم يسأل الله بما يرى أنه أقرب شيء إلى مرضاته فعله في دنياه فسأل أحدهم قال اللهم إن كنت تعلم أني كذا وكذا وكذا وكذا فغرج عني والثاني كذلك والثالث كذلك قصة معروفة ومشهورة جدا فسأل الله بأعمالهم الصالحة لكن لا تسأل الله سبحانه وتعالى بفلان لكن لك أن تقول اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم بحبي لعبادك الصالحين لأن محبتك لعبادك الصالحين عبادة فأنت توسلت إلى الله بعبادته سبحانه وتعالى وأما الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا الحديث المصلي إذا خرج في أثر ورد في السنن عنه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء صحتك وابتغاء مرضاتك اللهم تقبل مني كذا كذا قال بحق السائلين عليك الباء هنا باء القسم أو باء التوسل حق السائلين ليس من حق الماشي هذا الذي يسعى إلى الصلاة فكيف تسأله بما ليس لك هذا كان في الإشكال وبعد أن اضطر إلى تضعيف الحديث والحديث قد لا يكون ضعيف لكن معناه ليس المعنى الذي ورد عند بعض الناس معناه بحق السائلين أن الله عز وجل أوجب على نفسه لم يوجب أحد على الله شيئا إنما هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن المطيعين يدخلهم الجنة وأن لهم كرامة وأنه يجيب شغلهم فهذا حق على الله أوجبه على نفسه فأنت سألت الله بحق من الله هو أوجبه على نفسه هذا معنى حق السائلين عليه وبحق من شاء هذا ما في إشكال من شاء هذا طاعة فسألت الله بطاعته عرفنا هذا فمن سأل الله يسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لكن لا يسأله بشيء ليس هو له لا يتقرب إلى الله إلا بعمل صالح نعم لو قال ما في حاجة ما يمنع عمل صدق اللهم صدق في هذه أكرمني يعوضني في شيء يعني هذا السؤال يعني من الذي يترتب عليه بعض طلبة العلم يأتيهم من أسئلة الدقيقة ما لا معنى لها أخونا أسأل يقول لو سأل الله بصدقتي هذه فهل يفوت الأجر الأول اللي يبقى له الأجر الأول نعم طلب الاستعجال مسألة من الله يجوز معلم نعم طلب الاستعجال المسألة من الله تجوز أو لا تجوز ساكين إن شاء الله نعم ومنها أن يسأل ما يسأل بجد وحقيقة ولا يأخذ دعاء مؤلفا فيسرده سردا وهو عن حقائقه غافل ولا يأخذ دعاء مؤلف كتب الأدعية يجي عند المطاف ويقرأ الكتاب وفيه كلام لا يفهم القارئ هذا ما يفهمه لكن يقرأ الكتاب من الأدعية هذه ولا يعي معناه يقول هذا المؤلف لا ما يصير هو صحيح يحفظ بعض الناس أدعية فيما إذا كان من الأعاجم يأم الناس بالتراويح يأتي بألفاظ وأدعية ليست مأثورة لكن قد تكون صحيحة وطويلة قد المصلين ما عرفوا معناها وقد يقول الإمام لا أدري معناها ما هي هذا ما صح ادعو بدعاء تعرف معناه أنت ليكون من القلب إلى الله سبحانه وتعالى لكن إذا كان مجرد اللسان ما يدري الإنسان ما الذي يقوله الدعاء لابد أن يكون يعي الإنسان ما يتلفظ به ويفهم معناه ليكون صادرا من قلبه إلى الله سبحانه وتعالى أما أن تقرأ كتاب وقلبك مشغول بإقامة اللسان على هذه الألفاظ ثم أنك لا تعرف معاني هذه الألفاظ فهذا دعاء لم يكن خارج عن حقيقة القلب مشتت إنما الذي يتحرك هو اللسان فالله عز وجل لا يستجيب لهذا النوع من الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه، كمن يدعو دعاء طويلا وقلبه في البيت أو في التجارة وهو رافع والثاني يتردد، أو يدعو أربع ديت في ينظف الناس المشاكل التي هنا والحركات اللي هناك ورافع ديها، هذا ما ينفع، هذا ما تجي معنا كذا، الدعاء لا يكون كذلك، الدعاء من قلب خاشع متذلل خاضع متجه إلى الله سبحانه وتعالى يتمعن فيما يقوله يعرف ما الذي يعنيه، هذا النوع هو الذي أحبه الله عز وجل، هو الذي يستجيب له. لأن قد ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ايش معنى تضرع؟ في مسكنة، في مسكنة تذلل، فالمسكنة ما تجي من قلب الله مغفل كذا بعيدا. ومنها أن لا يشغله الدعاء عن فريضة لله تعالى حاضرة فيفوتها. ومن يدعو والإمام قائم ويقرأ الفاتحة بعدين يقول نصلي مع الناس، هذا ما يصح، أو علم أن هناك صلاة جنازة وليس هناك جماعة يصلى عليها ووجوده ثم الجماعة وظل يدعو ترك الناس، هذا ما يصح. مثل هذا يعني إذا هناك فريضة قائمة واحد غريب يحتاج إلى مساعدة وقال يرفع يده في الدعاء، ما يصح هذا. الفريضة القائمة يعني ما هو واجب عليه أن يأتي به، فهذا لا يكون الدعاء، لا بد يكون ليس هناك فرائض أخرى قائمة. نعم. الشرط الذي بعده، ومنها أن يكون دعاؤه سؤالا بالحقيقة لا اختبارا ربه جل ثناؤه. العبد يجي للمخلوق يقول أقرضني، وأنت محتمل يدفع لك القرض أو لا يدفعه لك، قد تريد اختباره تشوفه يديك لما أجيك، لكن بالنسبة للمخلوق للخالق لا يقول أنا أدعو الله أشوف ربي يعطيني ولا ما يعطيني، ما يصح هذا، لا يجوز ذلك. أدعوه بجد وأنت راغب فيما تدعوه إليه، موقن بأن الله يعطيك ذاك السوء، لكن تدعوه وأنت كالمختبر له، هذا مما لا يستجيب الله دعاء العبد فيه. نعم. ومنها أن يصلح لسانه إذا دعا فلا يخاطب ربه جل ثناؤه بما لو خاطب به كفؤه وقرينه نسبة إلى قلة الحياء وسوء الأدب أو ركاكة العقل. إذا خاطبت الله عز وجل تخاطبه بأدب وخوف، لكن لا تخاطبه كما تخاطب قرينك، يعني نسمع أحيانا بعض الألفاظ يجوزها بعض الناس كل هذا واصف، هذا كلام غير صحيح. العبد ما عبد ذليل لله عز وجل مغفور تحت تصرف الله عز وجل، فلا يصح يقول يا ربي اعمل هذا، انت عملت أنت انا كذا وكذا عملت، تدل عليه بعمله، تدل عليه سبحانه بعمله كأنك ترى ان هذا واجب على الله ان يفعله لك، وتخاطبه كما تخاطب انسان دونك في المقدار، انا لا يجوز. انما يخاطب الله سبحانه وتعالى كالرب العظيم الذي اكبر من كل شيء، وأنت العبد المقهور الذليل الذي تحتاجه بكل شيء وتسأله بذل وانكسار. نعم. ومنها أن لا يدعو ضجرا مستعجلا يضمر أنه إن أجيب في الوقت الذي يريد وإلا يئس وترك، بل يدعو متعبدا متخشعا يضمر أنه لا يزال يدعو ويتضرع إلى أن يجاب، وكلما زادت الإجابة عنده تراخيا زاد الدعاء تتابعا وتواليا. يدعو ضجر مستعجل، قد يحصل لبعض الناس إذا دعا الله عز وجل كأنه يتلفت لما لم تقضى الحاجة، يقول لا، يدعو الإنسان بتأني ويصبر، وإذا لم تستجب له في ذاك الوقت يكرر ويبحث السؤال والدعاء، إن هذه إظهار الفاقة والحاجة من العبادة، فلا يستعجل المرء بذلك. نعم. ومنها أن حاجته إذا عظمت لم يسألها الله عز وجل مستعظما إياها في ذات الله تعالى، بل يسأله الصغيرة والكبيرة سؤالا واحدا ويرى منة الله تعالى في إجابته إليها عظيمة. المخلوق حين تسأله في شيء تحت وسعه وفائض عليه، ما تجي الإنسان تطرق باب داره يقول أعطني نصف هذه الدار أو جزء من هذا المسكن، لا يلقى هذا السؤال من المحظوظ، ثم أنت معرض حينئذ للإهانة، ولا يجوز أن تسأله كذلك مما يشق عليه. لكن الله سبحانه وتعالى كريم، اسأله العظيم من كل شيء. ما معنى العظيم؟ مما هو في مقدار المخلوق، كما قلنا لا يصح أن تسأله يعني أمورا تعجز عنها ولا تبلغ شكرها، أو أمورا تنقض العادة أشبه بالمعجزات، هذا لا يليق، يعني في تحدي ولا يصح هذا. لكن اسأله كل شيء يا أخي، اسأله ما شئت من أمور الدنيا، واسأله ما شئت من أمور الآخرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، إنها وسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، أعلى طبقات الجنة. إذا سألت الله سألوه عظيما جدا، لا ترسل كذا، وهذا أمر كبير على الله عز وجل، ليس هناك شيء كبير على الله عز وجل. اسأله ما عظم مما شئت، لكن ما يكون هو سائغ وجائز وحلال. نعم. وأما آدابها، وأما آدابه فمنها من أركان الدعاء وشروطه انتقل إلى آداب الدعاء، فقال أما آداب الدعاء ما هي؟ نعم. فمنها أن يقدم التوبة أمام الدعاء. اللهم ارزقني التوبة واعف عني وعافني واغفر لي ذنوبي، ثم يدعو الله عز وجل. نعم. هذا ضمن واضح كذلك أخوان. ومنها يكون ظالم مؤذي عامل شرور عامل آثام، ثم يدعو الله في مسائل أخرى يعلم أنه ما تخلى، يعني كما ذكرنا الذي يأكل حرام ويطعم حرام ما استجاب الله، لأنه ملبس الحرام ويطعم حرام. نعم. ومنها الجد في الطلب والإلحاح، أن يكون من القلب ملحا على الله في هذا السؤال، يرغب فيه راغبة. نعم. ومنها المحافظة على الدعاء في الرخاء دون تخصيص حال الشدة والبلاء. هذا مر علينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله في الرخاء ولا تتحينوا أيام الشدائد. الإنسان إذا وقت الرخاء، يعني وقت الذي مستغن عن حاجات الناس، فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب أسألك العافية، وأسألك كذا، وأسألك كذا، ودائما في سؤالي وهو في عافية، لكن نسأل الله أن يديم عليه ويتم عليه ويزيده من فضله. فمن سأل الله في الرخاء دائما يسأله في رخائه، فإذا نزلت به فاقة وكرب وشدة عرف الله صوته في الرخاء، وعرف الله إخلاصه في الرخاء، يعطيه سهله. أما من كان بعيدا عن هذه عن الله عز وجل في أيام رخائه، ثم إذا نزلت به فاقة التفت إلى الله عز وجل، هذا قد يكون مما يمنعه شيء من الدعاء. نعم. ومنها ومنها أن يعزم إذا سأله، إيش معنى يعزم إذا سأله؟ إذا قلت: اللهم اغفر لي واعف عني، لا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة، ولا يقول: أعطني إن شئت واغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا سألتموه فاسألوه بجد وعزم، لا تقول إن شئت. ما معنى إن شئت؟ أنت تأتي للمخلوق تقول: لو أحببت اعمل لي هذا الشيء. معنى الأحببت يعني لو رغبت، والرغبة هي القصد والإرادة، وهي المشيئة، نعبر عنها بالمحبة، يعني هي المشيئة. تقول: لو أردت تفعل هذا، أو أسألك فلان ما رأيت في هذا، تقول: إن أردت تفعل ذلك، وأنت راغب فيه، نسبتها إلى إرادته وهي المشيئة لأحد أمرين: إما لتعلم، إما لعلمك أن هذا المخلوق لو قلت نعم اعملها تبدو أنك كاره له وفارض أمرك عليه، فأنت حتى تنفي عن نفسك صيغة الأمر والقهر والعلو تقول: اعملها إن أردت. واضح؟ أو أنك تعلم أنه لا يعملها لك وأنت شاك في عملها، فتظهر له أنك كأنك مستغني عنها، تقول: أضع السيارة في المكان الفلاني وإن أردت، يعني لا يهمني ذلك، ويهمك أن تضعها هناك، لكن تعلم أنك متردد هل يلبي رغبتك أو لا يربي، فتقول: إن شئت. أو لا يلبي رغبته. عرفنا هذا؟ فتعليق المشيئة بالنسبة للمخلوقين إما أن يكون كارها مكرها لذلك المأمور، أو يخشى أن المأمور لا يلبي له طلب فتعلقها بالمشيئة، تقول إن شئت، لكن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، ما يكره على الأمر، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اسألوه وليعزم أحدكم مسألته، اللهم اغفر لي فتب علي واعف عني بعزمي. هذا يسموه دعاء، لا يسموه أمر. قلت يا فلان اغفر لي خطيئتي منك أو افتح لي هذا الشيء، يعمل ذلك يسمى أمرا. لكن لما كان هذا الأمر موجه إلى الله سبحانه وتعالى يسمى دعاء. فإذا دعوت الله فادعه بصيغة الجزم عازما عليه، لا تقول إن شئت. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له، يعني ما أحد يكره على الأمر، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعله. نعم. ومنها أن يدعو ثلاثا، يعني كرر الدعاء. ولذلك في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، أكثر من مرة. ومنها أن يقتصر على جوامع الدعاء ما لم تعرض له حاجة بعينها فينص عليها. طيب، أن يقتصر على جوامع الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل، اللهم صل عليه وآله وسلم، دخل على عائشة فكانت تصلي، هذا في الأدب المفرد البخاري، فعلمت أن له حاجة فأفطأت عليه. فلما رجعت إليه صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله يحب جوامع الدعاء وجمله. التفصيلات الطويلة جدا هذه قد لا تكون محبوبة عند الله عز وجل، لكن إيتي بجوامع الدعاء والجمل الكبيرة منه. ثم سألته رضي الله عنها عن أحسن الدعاء، فقال: قولي: اللهم إني أسألك الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. في كلمتين، هي أربع كلمات جمعة في الدنيا والآخرة. إذا استعذت مما استعاذه منه النبي صلى الله عليه وسلم استعذت من كل شر، وإذا سألت الخير الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله كل خير، وإذا استغفرت الله مما لم تعلم وعلمت من الذنوب غفر الله لك كل شيء. هذا يسمى جامع الدعاء، هذا يسمى جامع الدعاء. وأحيانا قد يكون التفصيل مستحب مما كان فيه إظهار الحاجة والفقر والضعف. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. مع أن كلها لو قلت اللهم اغفر لي ذنوبي جميعها كلها كفت، بس إلا ما تكفي كافي، لكن هذا التفصيل مما فيه إظهار الحاجة والفقر من المخلوق لخالق. اللهم إني عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، تعداد الذنوب يبين انكسار الخاطر والقلب، وأن الإنسان لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى وغفرانه، بخلاف ما لو سألت الله فيما يعطيك من متاع الدنيا والآخرة بالتفصيل، هذا مكروه. ما تقول اللهم أعطني الجنة ونهرها الأبيض وقصرها الذي كذا وثمارها التي، هذا يعتبر اعتداء في الدعاء. ولذلك كرهه الصحابة وذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا يقول اللهم إنك المدينة الفلانية أحب أن يكون لي قصرين في المكان الفلاني، هذا ناصر، اللهم دار أسكنها تعيني على طاعتك، لكن التحديد والتعيين في هذه إنها مكروه، بخلاف الذنوب إظهار الفاقة وإظهار الحاجة والضعف، هذا مما يحبه الله عز وجل. لكن في العموم جمل الدعاء سيما إذا كان خلف ناس يؤمنون بالأعياد وفي الجمع وفي غيرها، فليختار الإنسان جمل الدعاء، إن هذا محبوب مطلوب شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة وبين للناس أن الله يحب جمل الدعاء ومجموعه. نعم. ومنها افتتاح الدعاء وختمه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكرناه فيما سبق. نعم. ومنها أن يدعو وهو طاهر، أن يدعو وهو طاهر. عبد الله بن قيس عم أبي موسى الأشعري كانوا في غزوة أوطاس في الطائف، قتلوه جماعة، فأدرك أبو موسى الأشعري القاتل فقتله، ضرب عبد الله بن قيس عم أبي موسى الأشعري كرئيس قومي، وهو مسلم، وهو من أحد يعني ممن يقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما قتله تبعه أبو موسى الأشعري القاتل، تفر القاتل وتبعه، حتى كان في القصة يقول: ألا تستحي ألا تصبر بكاري، نخاه عشان يوقف، نخاه لأجل أن يقف له، فقتله فرجع إلى عمه فوجده به رمق أخير والدم يخرج منه، قال: أقرئ مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن يدعو لي. فذهب أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن فلان قضى نحبه وسألك يا رسول الله أن تدعو له. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ واستقبل القبلة ورفع يديه، قال: اللهم اغفر لأبي عبيد، اغفر له وارحمه وارفعه على كثير من خلقك يوم القيامة. قال أبو موسى: ولي يا رسول الله ادعو لي. فدعا، فتمشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ واستقبل القبلة، دعا بوضوء فتوضأ. استحب الإنسان هذه من أداب الدعاء، ليس من شروطه، من أداب الدعاء أن الإنسان إذا دعا الله يدعوه وطاهر. وإلا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحواله وأحيانه، طاهر غير طاهر، لكن من أداب الدعاء لأجل أن يقبل يتوضأ الإنسان يستقبل القبلة. نعم. ومنها أن يدعو وهو مستقبل القبلة، ومنها أن يدعو في دبر صلواته. يعني نقول من أداب الدعاء، هذا موضوع آخر، لأن عندنا أركان الدعاء وآدابه وأوقاته المفضلة التي يستحب فيها، فدبر الصلاة هذه في الأوقات، سيأتينا في الأوقات. يعني الإنسان إذا يعني الأزمنة والأوقات المفضلة أن يكون بين الأذانين، وعند دبر الصلاة، عند الفراغ من التشهد، وعند الفراغ من الصلاة، وفي جوف الأسحار بالليل الأخير، في أوقات معينة الدعاء يعني قريب من الإجابة، ومن آدابها أن يتحين هذه الأزمنة. نعم. ومنها أن يرفع اليدين حتى يحاذي بهما المنكبين إذا دعا. من الدعاء يعني إذا دعا ما يقول كذا، يرفع عليها هكذا، من آداب الدعاء أن يرفع عليها هكذا، لا جعلك يدعو، مو جائز، لكن أفضل أن يرفع حتى المنكبين. كلما أردت الدعاء أدعو الله وارفع يديك، هذا يعني مستحب، هذا مستحب، لا ضمنت الكلام كله جائز. بعض الناس ينكرون على بعض الناس في الجمعة أن يخطب الخطيب ويدعو للناس: اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا، يقول لا ترفع يديك. هذا غلط يا أخوان، هذه محدثة عند بعض الشباب مثل كي أتوا بها، وظنوا أن هذا لا يجوز أو سمعوه من بعض الناس فينكرون على الناس، هذا خطأ. الأصل فيه أن بشر بن مروان خطب في الجمعة فأشار بيده فأنكروا عليه، لأن الخطيب لا يرفع يديه، الخطيب لا يرفع يديه، لكن المأموم لا معنى له يرفع يديه، لأنه لم يتوجه إليه. فكل من أراد أن يدعو الله فمستحب أن يرفع يديه، ليس واجبا، لكن آدابي أن ترفع يديه. واضح هذا؟ فمن رأيتمه ينكر أحد يقول له: لا، هذا الكلام غلط وليس بصواب، العكس هو الصحيح، بل هو سنة. نعم. ومنها أن يخفض صوته بالدعاء، رفع الدعاء، رفع صوت بالدعاء، سواء كنت معك جماعة أو وحدك. إن كنت معك جماعة تؤمن، فاخفض صوتك بقدر ما يسمع، إذا تجاوز ذلك المقدار لا ما يصح. وذلك يسمع أحيانا في الميكروفونات في الأحياء يرفع صوت الوتر في الدعاء صوت عالي جدا، ما له معنى، سمع من حولك فقط. من أداب الدعاء كل ما خفض الإنسان صوته كان أقرب للتمعن والتدبر في ألفاظ الدعاء، لكن يخرج صوت عالي ما يتبع. نعم. ومنها أن يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء. الحمد لله. يقول: إذا فرغ مسح وجهه بيديه، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله بحديث صحيح، في أحاديث ضعيفة لكن ما أعرف حديث صحيح، لم يرد حديث عنه صلى الله عليه وسلم صحيح تثبت فيه الحجة أن يقال يمسح الإنسان وجهه. لكن ورد عن الصحابة، ورد عن عبد الله بن عمر، ورد عن الزبير، عبد الله بن الزبير ذكر البخاري في الأدب المفرد أنهما كانوا يمسحان وجوههما. فمن فعل ذلك لا ينكر عليه، فقال ذلك لا ينكر عليه، لكن لا يصح الإنسان يقول افعل ذلك إنه سنة. لا، السنة والاستحباب لا يثبت إلا بحجج صحيح، لا يثبت إلا بحجة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم تثبت لا يرغب الناس فيها، لكن من فعلها لا يقال أنه يدعى على خلق الله، لكن هذه ما ثبت. نعم. سؤال أخ طيب يقول ورد أنه صلى الله عليه وسلم نفث في يديه وتمسح. نعم هذا وارد، لكن وردت مئات كثيرة جدا أنه كان يدعو وما أرد أنه مسح، فهذه من باب التعود، هذا من باب التعود. إذا أراد الإنسان التعود فعل ذلك، يقرأ المعوذات ثم ينفث على يديه بثلاث، النفث لا ريق به، بس مجرد النفث ثلاث، بعد ما ينفث فيها يمسح، بعد ما يقرأ فيها ينفث ثلاثا يمسح على ما استطاع من جسده. هذا عند النوم، هذا عند النوم. وإن أراد كذلك أن يرقي نفسه إذا كان مريض أو به ألم يفعل ذلك، لكن بعد ذلك ما ورد. إذا مسح الوجه لم يثبت من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومنها أن يحمد الله عز وجل إذا عرف الإجابة. بس الناس في غفلة، أخبرناكم كثيرا أن بعض الناس قد يستجيب الله دعاءه، لكن سبحانه وتعالى يؤخر دعاه لحكمة ما، فتأتي بعد أيام فيظن السائل الداعي أن تلك الحاجة ما كانت بسبب الدعاء، لكن بسبب فلان، أو بسبب نشاطه والسعي، أو بسبب أنه تناول ذلك العلاج فشفي. وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان حتى يقبله عن حمد الله وفضله. والإنسان يدعو الله اللهم لي كذا وحاجة ملحة، ثم يأتيه الفرج بعد أيام فينسى هذا المسكين أنه بسبب دعائه والتجاء على الله عز وجل حقق له ذلك، فينسب هذا الفضل وهذه النعمة وهذه الإجابة لشيء ما سبق أن فعله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. ها؟ دعاء ايش؟ ليلة القدر؟ طيب عاشق رد القدر. لا رد القدر ما يجوز، ما يجوز لا القدر خلاص لا بد ان يجوز، ما يجوز رد القدر. نعم مثل هذا.